الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا له عبد أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه حمدا يليق بوجهه الكريم وسلطانه العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من كان من الهالكين ثم أما بعد فيا أيها المسلمون في جمعتنا هذه نتناول حديثا لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حديث يعلمه العامة والخاصة ويعلمه الناشئة قبل الكبار هذا الحديث نحن في أمس الحاجة إليه في هذا الوقت الذي نحياه رغم بساطته ورغم وضوح معناه لكننا بحاجة إلى أن نعيد النظر فيه مرة أخرى وفي حديثنا الذي سنبينه الآن نعضد معناه بشواهد القرآن وكذلك ما ورد من السنة وفي السيرة النبوية المطهرة هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم وأنا لا أشك لحظة في قيمة الشيخين عند جمهور المسلمين فالبخاري ومسلم كل مسلم يعرف قدرهما ويعرف أن الله سخرهما لخدمة هذه السنة النبوية المباركة فعندما أقول رواه الشيخان أو أنه حديث متفق عليه فهو في أعلى درجات الصحة بعد كتاب الله تعالى روى البخاري ومسلم بسنديهما المتصل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والسوء وفي رواية والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك نفحة عطية من عنده لك إما أن يحذيك يعطيك وإما أن تبتاع منه تشتري منه وإما أن تجد ريحا طيبة هذه ثلاث هذه ثلاثة احتمالات وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التشبيه. إذا دخلت إلى متجر أو إلى محل بائع المسك بائع العطر فأنت لن تخرج إلا بواحدة من هذه الثلاث، إما أن يعطيك من عنده هدية فأنت مستفيد، وإما أن تشتري بمالك فأنت استفدت، وإما أن تخرج بالريح الطيبة التي في هذا المتجر وهذا المحل فأنت أيضا مستفيد، لم تخسر شيئا. ونافخ الكير إما أن، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم احتمالين، إما أن يحرق ثوبك بهذه النار التي يوقدها من أجل أن يصل الحديد إلى درجة مرتفعة من الانصهار، فإما أن يحرق ثوبك وإما أن تجد ريحا خبيثة، فالكير ريحه خبيث. هذا الحديث الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفه جل المسلمين صغارا وكبارا يبين لنا فيه خطورة من يكون لك صديقا، ويضربه لنا بمثال واضح. فالصديق الذي يعينك على الطريق الموصل إلى الله هو كبائع المسك، والصديق الذي يجنبك طريق الصواب ويحرفك عن الصراط المستقيم هو كنافخ الكير، لا فائدة منه. ولا شك أن الذي يستمع إلى هذا الحديث يعرف جيدا أين الصديق الحسن وأين الصديق السوء، هو الذي يميز. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يضع لنا معيارا للصديق الحسن والصديق السوء، إنما وضع لك الأثر لأننا جميعا نعرف من الذي نصادق. وهذا الحديث رغم بساطته لكن في عصرنا الذي نحيا فيه هناك من يلبس الحق ثوب، هناك من يلبس الباطل ثوب الحق من الأصدقاء الأخفياء. الأصدقاء الأخفياء هي المشكلة التي قد يعاني منها جيلنا الذي لم ينشأ على التنشئة القوية التي نشئ عليها الآباء والأجداد، الجيل القادم. الأصدقاء الأخفياء سنشرح الآن بعضا من النماذج التي عرضها القرآن وعرضتها السنة لتبين لنا ما جاء في هذا الحديث. فنبدأ بذكر نموذج لصديق السوء ورد في القرآن الكريم. يقول الله تعالى في سورة الفرقان: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا صديقا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لماذا هذا الخليل؟ ماذا صنع فيه؟ أضله عن السبيل. يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ويلتا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذا الصنيع الذي صنعه معه أضله عن الذكر بعد إذ جاءه. ويروي المفسرون في سبب نزول هذه الآيات أن عقبة بن أبي معيط كبير من كبار المجرمين في مكة وقت الإسلام، كان رجلا كريما يحب أن يطعم الطعام، فصنع طعاما ودعا إليه كبار أصدقائه، وكان ممن دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أبى أن يستجيب للدعوة إلا بشرط أن يسلم عقبة بن أبي معيط. ومن شدة كرم الرجل وحرصه على حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم ونطق بالشهادتين. هل نطق بها عن عقيدة أم مجاملة لم ندخل في قلبه، لكن الرواية تمر بنا إلى آخرها. فلما علم أصدقاؤه أمية بن خلف أو أبي بن خلف أو غيرهما من المشركين، قالوا لعقبة ابن أبي معيط: وجهنا من وجهك حرام إن لم تفعل، وذكروا له أشياء كلها إهانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منها أن يتفل أو يبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، منها أنه وضع سلا جزور على ظهره وهو ساجد، أنه قام بخنقه وهو ساجد، إلى آخر ما فعله هذا المجرم. فيبقى هنا في هذه الرواية أن القرآن ذكر ما يصنعه عقبة بن أبي معيط ومن على شاكلته إلى أن تقوم الساعة، ما موقفهم في يوم القيامة؟ يعض على يديه نادما، يتمنى لو كان اتخذ مع الرسول سبيلا، لو كان صار على الطريق الذي فيه الرسول. لقد جاءه الذكر، القرآن الذي ذكره محمد صلى الله عليه وسلم أمامه وعرفه، لكن كانت النتيجة سيئة، كان الشيطان للإنسان خذولا. عقبة بن أبي معيط نموذج منه كثيرون على مدار التاريخ، عرفوا الحق أو كان فيهم ميل للحق، ثم ماذا؟ ابتعدوا عنه بسبب الصديق الجليس السوء نافخ الكير الذي أحرق ثوب صاحبه والذي أورد صاحبه المهالك. فهذا نموذج في القرآن على خطورة من تصادق، الذي قد يغير ليس فكرك بل عقيدتك. هذا المثال واضح في تغيير المعتقد، كاد عقبة أن ينتقل من الكفر إلى الإسلام ثم نكص على عقبيه. خطورة الصديق الذي يلقي إليك الأفكار قد تغير العقيدة وليست الأفكار فحسب. هذا نموذج قرآني، وهناك نموذج آخر في السنة النبوية، وجاء القرآن معقبا عليه أيضا. هذا النموذج الثاني يرويه لنا الإمام البخاري والإمام مسلم كذلك، يروون لنا عن سعيد بن المسيب عن أبيه يقول: لما حضرت أبا طالب الوفاة، وكلنا يعرف كم كان أبو طالب يدافع عن هذا الدين، لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عمه الذي كفله صغيرا والذي دفع عنه كبيرا، فوجد عند أبي طالب أبا جهل ابن هشام وعبد الله ابن أمية ابن المغيرة، رأسان من رؤوس الكفر في هذا الوقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال عبد الله بن أمية وأبو جهل: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، وما زال يعودان عليه بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما قال هو، يعني نفسه، على ملة عبد المطلب في الحديث: وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. ما زال وفيا لعمه، وما زال حافظا لجميله. فأنزل الله الآية من سورة التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذه الرواية التي رواها البخاري ورواها مسلم وذكرتها كتب السيرة، وهي معروفة لدينا جميعا، تبين لنا مرة أخرى بوضوح تأثير الصديق على صديقه. ما زال أبو جهل وعبد الله بن أمية بأبي طالب حتى أخرجاه من الدنيا على الكفر. كل واحد منا عندما يقرأ في سيرة أبي طالب هو يتعاطف مع هذا الرجل ويود لو أنه أسلم، لكن المشكلة كانت في صحبة السوء الذين حوله. وتلاحظ في الحديث كيف أن لصحبة السوء مقالا في تزيين الباطل وفي حرب أهل الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عم، قل لا إله إلا الله. في المقابل أصدقاء السوء يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تستوقفك هذه العبارة. عبد المطلب ليس صاحب ملة، هو واحد من أهل قريش يعبد ما يعبد أهل قريش، هو لم يبتدع ملة ولا دين. فتستوقفك هذه المقالة: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وكأن فكرة السوء التي يلقونها، مقال السوء الذي يلوكونه بألسنتهم، دفاع السوء أمام الحق، كأنهما يقولان له: أتسمع كلام صبي هو من عمر أولادك وترغب عما كان عليه أبوك؟ هل هذا الصبي الذي ربيته أنت سيكون في علمه أفضل من أبيك الذي ربك؟ كأن المقالة تحمل هذا الفهم: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أتسمع كلام صبي؟ هكذا أهل السوء دائما، لهم مقالات حسنة في ظاهرها لكنها في باطنها تشتمل على ما رأيتم في هذا النموذج والنموذج الذي قبله. هذان نموذجان ذكر القرآن أحدهما صريحا والثاني عقب عليه، كلاهما يبين لك مثل صاحب السوء الذي هو كنافخ الكير. كذلك في القرآن مثل للصاحب الحسن، ذكر القرآن نموذج للصاحب الصالح والجليس الصالح. هذا النموذج نحن بحاجة إلى سماعه، لكن في الخطبة الثانية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وعلى نبيه المجتبى. ثم أما بعد، نعيش في جمعتنا هذه مع الحديث الذي ذكرناه في أول خطبتنا، الحديث المتفق عليه: مثل الجليس الصالح والسوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثوبك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. الأصدقاء الأخفياء في عصرنا الذي نحياه، وبخاصة كما قلت للأجيال القادمة التي تعرف من وسائل الاتصال والتعامل معها ما لا يعرفه الآباء والأجداد، فكل الأجيال القادمة يتعامل مع هذه التقنيات الحديثة والوسائل الحديثة، يعرف كيف يصل إليها، ويعرف كيف ينشئ لنفسه حسابا، ويعرف كيف ينشئ لنفسه ما شاء، ويصادق من هنا ومن هنا ومن هنا. وهؤلاء الأصدقاء الأخفياء أكثرهم لم يرهم ولا يعرفهم، لكن هذا معجب وهذا يريد صداقة فيدخله معه. هنا المشكلة التي نحتاج إلى قراءة هذا الحديث من جديد على واقعنا الذي نحياه. هذه الصداقات التي يعرفها الجيل الجديد معها صداقات أخرى في وسائل الاتصال التي من الله بها علينا، ولكننا قد نستخدمها أو تستخدم ضدنا. كذلك من الأصدقاء الأخفياء الأصدقاء الذين يدخلون إلى بيتك برغبتك يفسدون عليك وعلى زوجك وعلى ولدك ما كنت تربيت عليه من فكر مستقيم ومن عقيدة صحيحة. أنت الذي دعوت أصدقاء السوء إلى بيتك وعرفت عنهم ولم تنكر، وعرفت عنهم ولم تنكر، بل أحببت أن تستزيد من أصدقاء السوء، الأصدقاء الأخفياء الذين ترحب بهم. انظر إلى القنوات المفضلة لديك، وانظر إلى ما يروى إليك، وأنت الذي اخترت، لا أحد غيرك، أنت الذي أدخلت هؤلاء إلى بيتك، بحجة أنك ربما تريد أن تعرف ماذا سيقول وأنا سأرد عليه. ثم ماذا كانت النتيجة؟ تراكمت عليك أفكاره الخبيثة التي يتقنها والتي أهل لها، والتي تتقنها والتي أهلت لها، وأنت المسكين لم تؤهل لذلك، وسمحت لهم بغزو ذهنك وأفكارك. إذا كنت أقول على الجيل الجديد في الأصدقاء الأخفياء، فنحن كذلك نعرض لهؤلاء. أصبح صديقا لك بنص الحديث، وتدبر مرة أخرى في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لحديثه منذ ما يزيد عن 1400 من السنين. مثل الجليس وليس الصديق، أنت الذي تجلس إليه وهو يجلس إليك، جليس تنتظره ظنا منك أنك تدافع عن دينك وعن إسلامك وعن مفاهيمك وعن الحق الذي تعتقده، فإذا بك تراكمت عليك الشبهات وصرت مترددا فيما كنت عليه. أليس يحدث هذا؟ ألا تأتينا الأسئلة من بعض الناس يسأل فيما ردد عليه وأصبح لا يجد جوابا. والسؤال: لماذا استمعت؟ لماذا صادقت؟ لماذا رحبت؟ فتحت على نفسك هذا الباب وتريد منا الآن أن نغلقه عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم قالها لك قديما: سيحرق ثوبك، وإن حرق ثوبك وما زلت تستمع سيحرق ما بعد الثوب. أرأيتم؟ تدبر هذا الحديث من جديد، ونحن بحاجة إليه. هذه الأفكار التي تلقى إلينا شبهات وصلت إلى التشكيك في أصل الدين نفسه، فمثل هؤلاء لا ينظر ولا يستمع إليهم. هؤلاء أصدقاء السوء الذين سيحرقون دينك. بقي لنا مثل على الجليس الصالح ذكره القرآن حتى نختم به خطبتنا. فالجليس الصالح أين هو في القرآن؟ في سورة الصافات، يقول الله تعالى بعد أن ذكر عباد الله المخلصين: أولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون، في جنات النعيم، على سرر متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين، الآيات. ثم يقول: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. هم في الجنة، فهم في الجنة يتساءلون. فاستمع إلى هذا الحوار. قال قائل منهم من أهل الجنة المنعمين: إني كان لي قرين في الدنيا، صديق، يقول: أئنك لمن المصدقين؟ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ تصدق هذا؟ بعد أن نموت ونبلى سنحاسب. وهذا يذكرك بمثل ما يلقى إليك من أصدقاء السوء إياهم. تصدق أن الإنسان بعد أن يموت ويدخل في هذه الحفرة عذاب ونعيم؟ أي عقل هذا؟ هو يلقي إليك هذه الفكرة. استمع إلى نص الآيات: إني كان لي قرين في الدنيا، كان هناك صاحب لي من هؤلاء يقول: أئنك لمن المصدقين؟ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ هل هذا يعقل؟ حتى لو كان لا يعقل، ما المشكلة؟ ما يضيرك؟ كان الشيخ عطية صقر رحمة الله عليه عندما يسأل من مثل هؤلاء عن هذا السؤال في القبر ونعيم القبر وعذاب القبر كان لا يدخل في جدال، كان يقول كلمة واحدة: أنا أؤمن بذلك وأعد نفسي لذلك، فأنا وأنتم واحد من اثنين، إن كنت صادقا فيما أؤمن به أنني بعد الموت سأحاسب في القبر، فأنا الآن أعد نفسي لذلك إن كنت صادقا فيما أعتقد، وإن كنتم كاذبين فيما تعتقدون فانتظروا ما أعددت أنا له نفسي وانتظروا هل أعددتم أنفسكم؟ من غير جدال يقول: أئنك لمن المصدقين، إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ هل تصدق هذا؟ ما الحال الآن؟ فالرجل من أهل الجنة يقول لإخوانه من أهل الجنة كما يحكي القرآن، قال: هل أنتم مطلعون؟ يقول لإخوانه من أهل الجنة: ما لكم لو أننا ذهبنا ننظر على صديقي هذا، هو ليس معنا في الجنة، إذن هو في أهل النار، تعالوا ننظر هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. صديق السوء لو كان سمع كلامه فرآه في سواء الجحيم. قال تالله إن كدت لتردين، كنت ستهلكني لو سمعت كلامك، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. نموذج واضح القرآن حكاه لنا في وضوح إلى السموم التي يمكن أن يعيش بها أصدقاء السوء ويلقونها ويبثونها في أصدقائهم. هذا كلام ربنا وكلام نبينا الذي لا ينطق عن الهوى، فهل أنتم مصدقون أم تصدقون كائنات أخرى؟ السؤال لي ولكم، أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا. اللهم لا تجعل لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا سخاء رخاء رغدا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لحيينا وميتنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا للصلاة يرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.